أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يا ينبه الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء فإذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وكظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لا هذان مثلان من أمثال القرآن التي قال الله فيها وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مثلان ضربهم الله للكفار بصنفيهم أصحاب الأعمال الباطلة التي يظنونها شيئا ولكنها ليست شيئا. فالله ضرب المثل لأعمالهم بالسراب الذي يراه الناس في القاع من الأرض. القاع من الأرض يرى الناس في الظهيرة في القاع في الصحراء يرون كأن فيه ماء وليس فيه ماء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، القيعة هي القاع أو بقيعة الأرض المستوية، يحسبه الظمآن ماء، الظمآن يرى هذا ويظنه ماء فيأتي فلا يجد شيئا. هكذا الكفار الذين لهم أعمال يظنونها يحسبون أنهم يحسنون صنعا فيجيء فإذا قدموا على الله يوم القيامة لا يجدون شيئا لكنهم يجدون الله فيجزيهم عليها. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فهؤلاء الكفار مثلهم مثل الظمآن، مثلهم في تعلقهم بأعمالهم كمثل هذا الظمآن فلم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والمثل الآخر للكفار الذين هم في غاية من الجهالات ليس عندهم شيء من العلم بل هم في ظلمات الجهل المتراكمة أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. هذا مثل لهذا الصنف من الكفار الذين طبق الجهل عليهم وليس عندهم شيء من العلم الصحيح. عندهم علوم لكنهم لا حظ لهم من العلم النافع، فهم في ظلمات وإن كان لديهم علوم. علومهم هذه لا تزيدهم إلا ظلمة، لا تزيدهم إلا ظلمة في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. تصوير لتراكم الظلام، ظلام الليل وظلام السحاب وظلام البحر وظلام الموج وظلام الموج الآخر. إذا أخرج يده هذا الذي في تلك الظلمات أخرج يده ليراها لم يكد يراه، إذا أخرج يده لم يكد يراه ما يقارب، يعني لم يكد يعني ما يقارب، يعني ما هو يعني فيه، لا لا أبعد ما يكون من أن يراه مع قربها، فكيف بالبعيد. ثم قال سبحانه: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، من لم يعطه يمده الله بنور منه فما له من نور. من أين يأتيه النور؟ النور الهادي لا طريق إليه إلا من الله بوحيه الذي بعث به الرسل وبما يجعله الله في القلوب من نور الإيمان. ترى يعني هذا متناسب مع المثل السابق: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، إلى قوله: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ولهذا هذه السورة سماها الله نورا، لأن الله ذكر فيها النور والأنوار. والأنوار الإيمانية، الناس منهم المحروم الذي لا نور له ولا حظ له من هذا النور، ومنهم المحظوظ في الدعاء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا ولساني نورا، اجعل في بصري نورا وسمعي نورا وأمامي نورا، اللهم أعطني نورا وزدني نورا. نسأل الله أن يمدنا بنور منه في الدنيا والآخرة. الله أكبر. يا أيها يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم نور حسي، يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم. في الآية الأخرى يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء الآيات، هذان مثلان ضربهم الله لأعمال الكفار في بطلانها وذهابها سدى وتحسر عامليها منها. فقال: والذين كفروا بربهم وكذبوا رسله أعمالهم كسراب بقيعة أي بقاع لا شجر فيه ولا نبت، يحسبه الظمآن ماء شديد العطش الذي يتوهم ما لا يتوهم غيره بسبب ما معه من العطش، فهذا حسبان باطل فيقصده ليزيل ظمأه. حتى إذا السراب يراه العطشان وغير العطشان، لكن العطشان إذا شافه يعني يهفو إليه ويتعلق به ويظن، وإلا السراب يراه عادي يراه سائل ظمآن كان أو غير ظمآن، لكن الظمآن إذا رأى السراب وهو ظمآن شديد العطش خلاص يذهب يذهب يقصده الماء الذي يتموج قدامه فلا يجده شيء. نعم. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فندم ندما شديدا وازداد ما به من الظمأ بسبب انقطاع رجائه، كذلك أعمال الكفار بمنزلة السراب ترى ويظنها الجاهل الذي لا يدري الأمور أمالا نافعة فيغره صورتها ويخربه خيالها، ويحسبها هو أيضا أمالا نافعة لهواه وهو أيضا محتاج إليها بل مضطر إليها احتياج الطمآن للماء، حتى إذا قدم على أعماله على أعماله يوم الجزاء وجدها ضائعة ولم يجدها شيئا، وحال أنه لم يذهب لا له ولا عليه بل ووجد الله عنده فوفاه حسابه، لم يخف عليه من عمله نقير ولا قطمير، ولن يعدم منه قليلا ولا كثير، الله سريع الحساب فلا يستبطئ الجاهلون ذلك الوعد، إنه لا بد من إتيانه. ومثلها الله بالسراب الذي بقيعة أي لا شجر فيه ولا نبات، فهذا مثال لقلوبهم لا خير فيها ولا بر فتزكو فيها الآمال، ذلك للسبب المانع وهو الكفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمة الإسلام، سبحان الله العظيم، لا حول. نعم. والمثل الثاني ببطلان أعمال الكفار كظلمات في بحر اللج بعيد قعره طويل مداه، أغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات البحر اللج، ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة، ثم فوق ذلك ظلمة السحب المدلهمة، ثم فوق ذلك ظلمة الليل البهيم، فاشتدت الظلمة جدا بحيث إن الكائن في تلك الحال إذا أخرج يده لم يكد يراها ما قربها إليه، فكيف بغيرها؟ كذلك الكفار تراكمت على قلوبهم الظلمات، ظلمة الطبيعة التي لا خير فيها، وفوقها ظلمة الكفر، وفوق ذلك ظلمة الجهل، وفوق ذلك ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكر، فبقوا في الظلمة متحيرين وفي غمرتهم يعمهون، وعن الصراط المستقيم مدبرين وفي طرق الغي والضلال يترددون. فهذا لأن الله تعالى أخذ لهم فلم يعطهم من نوره، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، لأن نفسه ظالمة جاهلة فليس فيها من الخير والنور إلا ما أعطاها مولاها ومنحها ربها. يحتمل أن هذين المثال الرجلين لأعمال جميع الكفار كل منهما منطبق عليها وعددهما لتعدد الأوصاف. ويحتمل أن كل مثال لطائفة وفرقة، فالأول للمتبوعين والثاني للتابعين، والله أعلم. قال الله تعالى نعم يا علي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.